من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ayağınızı aşağıyla ya Fatiha ile. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى كلاً نمد كلاً نمد كلاً وما كان عطاء ربك محظورا انظر تحكم تحكم ما شاء الله انظر كيف فضل لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.